Así que vamos a hacer ahí un motor. Así que no, يا عبد اللذيذ لذيذ انت اللي بتحبه كده. انا احب كده. انت واحد كئيب ما بتحبش القلش، عامل لك ايه؟ انا حياتي كلها قلش، انا بعشق حاجه اسمها القلش. انت بتعشق جو جايتون والجو العلمي ده. اوكي بكره تندم يا جميل. يا عم انا سافرت خدت مع عباس ما فرحتش، وانا ما خدتش مع عباس وفرحت. لا تقروا الجدال، انا جبت على منك الاكل ما كنت بقول فيه. انت كنت تاخد مع العيب يا فندم يذاكر، العيب يا فندم يذاكر. يلا نشوف كده. حتى كانوا بياخدوا مع جمال وخبروا مع عبد العليم. والله العظيم وقت هذا الطبع وفاق ممكن يحصلوا من تابولين في الفيز 1 فيز 2 هي الأحسن. وايه فرق الجوده ده هو فيز 1 ده نون في البيتك فيز يعني فيز ما بيعملش الجسم الحاجه دي جديده كل اثنين في حاجات ثانيه ايه الكاركتر ده زي الاكسليشن والريدكشن الهايبر ماشي ولكن فيز 2 كانت البيتك فيز بنعمل فيها حاجه مهمه جدا كلنا عارفينها اسمها الكونجوجيشن الكونجوجيشن بناخد ماده من جسمنا نلزقها على الدواء فيطلع مركب جديد خد بالك مركب ايه؟ جديد مختلف عن الاساس فيبقى انا كده بعمل سنتس للاساس هل الكلام ده بيحصل في 1؟ لا لو عندك دواء قطعت منه حته يبقى ايه؟ فيز 1 ولكن لو عندك دواء حطيت له حته يبقى فيز 2 خدوا بالكم المنطق يقول لي الهيدروليك فيز 1 صح؟ طب الانيميشن طب الدي انيميشن يبقى لو شلت كده من الدواء يبقى فيز 1 حطيته في حاجه يبقى ايه؟ فيز الفرق الاساسي بين فيز 1 وفيز 2 ان الفيز 1 بس احنا قلنا دي حاجه نون سينثيتك وحاجه سهله اشهر انزايم بيعمل فيز 1 ميتابوليزم السايتو كروم اي بوينت ماشي؟ وده بيسموه ام اف او حتى تاكل الفاضي اكتر ام اف او ده بيسموه اكتبوا عليها كده ميكس فانكشن اوكسيليتد ميكس فانكشن اوكسيليتد حتى يعني ايه ميكس فانكشن اوكسيليتد يعني فاتوا جنب الفيس يعني فاتوا كروموس ليه فات في فاميلي كتير قوي كتير صار فاميلي هاخدها بس كده الفاميلي اللي صار فاميلي ده يعني عندي ايدو ايفان كتير الايدو ايفان كتير دي كل واحد يبقى تاني هتجيب على طول يعمل سيميشن تبع كل واحد يعمل هيدروليك تبع كل واحد يعمل ريلاكشن ويحطهم على بعض ايه ام اف او يعني ميكس هاد فانكشن اوكي ده يوزعلي ميكس المشهور قوي الهدف بتاع فيز 1 ايه؟ تحول الدواء into more polar compound more water soluble to be easily secreted in نحط بقى عليه OH group نحط عليه SS group نحط في الكونجوجيشن انا لازم اخد ماده من جسم وزعها على مين؟ على الدواء الماده اللي بتفتح على الدواء الجروب بتبقى ايه؟ طبعا انا ما بزعلش من الفيروسات ما تضرب في الحته ما بزعلش بس انا عندي هوايه كان لو جبت موبايل تشوفه حلو لو جبت واحد كويس خليه يصير جرس النهارده واحد زي الجرس كده كان مع حد تيجي هنا الموبايل ده كويس تمام انا بلاش طيب ال الكونجليشن ممكن يحصل مع ايه؟ مع حاجه بتطلعها الجاز بتبقى الدواء ايه المواد اللي جسمنا ممكن تبي كونجليتد ويز الدراج تبيكو الجلوكوراميك اسيد دي طبعا مش اسمع عنه صح؟ الجلايسين دي طبعا الجلوكوراميك اسيد والجلايسين والجلوتا او ترابيشن ممكن يحصل الدواء اكسفايزيشن ممكن يحصل له فالتيشن ها ممكن يخش عليه فالتيش ممكن يخش عليه فالتيشن ممكن يتحد مع الجلوكورول الاكسفايزيشن ممكن يتحد مع الجلايسين ممكن يتحد مع الجلايسين دي كلها ها صح ودي حاجه بتنتج ولا نقص الهدف بتاع فيز 2 زي الهدف بتاع فيز 1 لما حاول الدواء انتو ايه؟ مور ووتر سوليبل بس في هدف بقى فيز 2 مش موجود في الجوان في هو ان انا اخد الطب الميتابولايز بتاعه في الجوان اعمل لها ديتوكسيفيكيشن في الجسم. حد يعرف ازاي؟ الباراسيتامول بيتحول الى توكسيك اكسايد في الجوان. بعد كده توكسيك اكسايد يحصل لها كونجوجيشن مع الاس اتش جروب وجلوتاثيون ويتحول لماده نون توكسيك. هنيجي على درس بتاع الباراسيتامول اللي بتقول على اول ستيب في الجوان وعلى ستيب ثانيه في الجوان. طب شنتوا راح تحصلوا من جوة الأخبار حول إذا خصت مفادوات الثاني أولادي وكما بيكين جوان كانت أولادي بيكين جوان كانت الثاني بقى اللي حول إذا تبصد الأسرار إن تو كان من جوة الأولادي كانت تبصد الأسرار إن تو اللي حصلوا كله طيب إن فاكتر بيكون تأثر على الفايبر كورنيشن أو الميتابوليزم بتاع الرجع فاكرة بسك أكيد نعمل عن الشوية باطل في الفرق. نمرة واحد في الكلوزة كان تأثر على الكلوزة أخرى زي الـ H و C. حاجة نقول مين عارف أخت الأخرى مين الأخرى الأخرى يعني الدواء بتاعي

اي دواء فاسد دي اثر على هو انت بيوتك هذا الضغط. حد يقول لي بقى لو انت خدت الاريترو مايسين مع ايه مثلا؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ولا دام الافكت يعني الافكت هم يطلع في كل ان حد يدوب يسمع الدوري في اليوبيلين برونكودايليتور قلنا عليه البرونكو دايليتور وانه دواء فين بقى فين يعني في كل شخص سؤال عيان عنده برونكو الازمه بتاخد شويه فبرونكو ايه؟ دايليتور راح للدكتور قال لي قال له انا بفكر في ايامك وحاسس ان في عندي انفكشن في الشك بس باخد سيوفر طبعا الدكتور قال لي مش فاهم حاجه قال له طب ماشي بعد سيوفر ايه تعمل ايه بس قال له عاوز حاجه قد ايه والانفكشن انا سيبني كل الشك حاسس بايه انفكشن دي فانا ايه قال له الدكتور دي كده مين العيان ده اللي الشم في الكتف هذا بالضبط ليه؟ عنده 7000 مضاد بس كنت بضمه من نار ايه؟ انهكتو بس راح تدور على اشهر واحد نيرتو مان كتاب المريض بتاعي جابت اليوكلمنت وقال له تعالى بعد قلت له راح انبضار مات ليه مات؟ طبعا عندنا كان عنده رابط انت الريترو الريترو وهو راجل هيئة الماكو فلوس احنا ما بنمشي فلوس للعيان بنقول له لو سمحت لو رحت عند اي دكتور في الدنيا ولا ناخد فلوس بس احنا بنفكر لك انت تبقى حد لو قال لك فلوس ده معناه ايه؟ بقول لك ماشي بعدين ايه اللي بعدين يعني؟ لا انت لازم تفهم وتبقى عارف لو اتاخد الفلوس فين وعايز واخد معاك نظام الريترو الاحصائي غير السيريال ريتر اوف اكشن ريتر اوف سكسس عشان كده بينه وبين مين اخطر؟ الاندكشن ولا الاندكشن؟ مش كده حتى الحل مش مشكله ها؟ انا لما كنت بتفكر في ده تمام؟ اخر فاكتور ممكن يؤثر على نظام الميتابوليزم احنا بنسميه انفايرومنتال فاكتور واللي جدع يقول لي زي ايه؟ ايه انفايرومنتال فاكتور؟ حاجه لها علاقه بايه؟ بالانفايرومنت اللي حواليه او البيئه اللي حواليه واحد كان في تغلطه يشرب سجاير وقاعد يشرب سجاير في البيت والبيت 5 متر ب 5 متر وعنده 13 عيال فالعيال دي كلها هيبقوا بس ايه؟ موفر ان يكون دي انزايم فلو عياله خدوا ايه يضربوا كده لو عياله خدوا اي دواء ميتابولايز فايتات كروم هيبقى مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر كان المفروض تعمل ايه؟ يزود الجرعه هو عنده 13 عيال احسن له ارخص له يعمل ايه؟ يبطل البيستسايد عارفين البيستسايد كلمه ايه؟ الموديلات الحشريه زي الريد والعسكري الاخضر العسكري لازم كلها ميكانيزم بتاعها كولين ستريس بعدين الكولين ستريس ولا انزايم انزايم فبيحدد الكولين ستريس انزايم اللي بيكسر طبعا لو انت بالصدفه تتعرض غالبا اللي بيتعرض للبيزنس سايد كتير هم الناس اللي بيشتغلوا في الطوابير العشريه بيجيبوا عندنا جروب اوردين الجروبس وجروب الاوض عندهم في الاريات برضه كلهم مركبات كلهم بريس وبعد كده لو بصوا حتى بقى بتتعرض كتير للمركبات دي فتوقع ان الجسم هلاقي فيه الكلوك ستريس اكتيفيتي نورمال شويه من الدواء تخش يقلل لك الاحتياج انت ما جالكش في السن بس الليفل والاحتياج من كل الاثنين اقل بكثير لو جاب الصوت واجب في الدواء محتاج الانزايم ده مرضي بقى انا ولكن أعتقد أن السهولة أمتي بكتبت تحت تسميتك مطلوب جلسة طبيب حكيم تسأل المريض بتاعك السهل هو إيه؟ هذا اللي تعرف السهل هو إيه؟ هذا اللي يروح بتاعك فيه فإذا تجاوز تبقى جاية ليه؟ عشان الحاجات دي الفيرولوجيا بتاثر كتير جدا بتاثر على النظر ولو جاي الفيرولوجيا الدواء بتشتغل لو قال الفيرولوجيا ما كانش الفكره ان شاء الله